بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصداق. كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا، قليلا كان أو كثيرا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال له: زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة، التمس ولو خاتم حديد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الصداق. تكلم المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب عن الصداق وأحكامه. والصداق عند فقهائنا هو من مقتضيات عقد النكاح، إذ ليس ركنا فيه ولا شرطا له، وينبني على كونه من مقتضيات النكاح مسائل متعددة، أهمها أنه لو اتفق العاقدان فيه على نفيه فإنه حينئذ يصح النكاح، لأن النفي لمقتضى العقد لا يبطله، وإنما يبطل الشرط ويصح العقد وحده، بخلاف ما إذا قلنا إن الصداق ركن فإنه حينئذ إذا اتفق على نفيه بطل العقد. يقول الشيخ: كتاب الصداق. نعم، عرفنا أن الصداق من مقتضيات عقد النكاح، وعقد النكاح يقول فقهاؤنا إنه من عقود المعاوضة غير المحضة، بمعنى أن فيه بذلا من أحد الطرفين للمال والعوض هو الصداق، وأما الطرف الآخر فإنه يكون منه ما يقابل ذلك وهي المرأة. وكونه من المعاوضات غير المحضة يدل على أن فيه شبها من المعاوضات من جهة، وفيه عفو عن بعض الأمور التي تشترط في المعاوضات كما سيأتي في كلام المصنف. بدأ المصنف في أول مسألة، وهي: ما الذي يصح أن يكون صداقا؟ فقال: كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا. هذه الجملة لها منطوق ومفهوم. فأما منطوقها فإن ما يصح أن يكون مهرا، ما يصح أن يكون ثمنا في البيع فإنه يصح أن يكون صداقا، وهو كذلك. فإن كل ما يصح أن يكون ثمنا بأن كان متمولا غير محرم العين، وأن المنفعة التي فيه لغير حاجة لإخراج الكلب ونحوه، فإنه حينئذ يصح أن يكون ثمنا فيصح أن يكون مهرا. طيب، مفهوم هذه الجملة أن ما لا يصح أن يكون ثمنا لا يصح أن يكون مهرا ولا صداقا، وهذا المفهوم غير مراد. ولذلك يقول علماؤنا إن الصداق يتوسع فيه ما لا يتوسع في الثمن في البيع، ولذا فإنه عندهم يجوز أن يكون الصداق منفعة ولو كانت المنفعة غير معلومة كمال العلم. ولذا قال بعض المتأخرين: وكل ما جاز أن يكون ثمنا أو أجرة فإنه يصح أو أجرة في عقد إجارة فإنه يكون يصح أن يكون صداقا. الأمر الثاني أن الثمن لا يصح أن يكون مجهولا، والصداق يجوز أن يكون مجهولا. إذن أريد أن نصل لمسألة، أن قول المصنف كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا منطوقها مقبول، وأما مفهومها فليس مقبولا من كل وجه، إلا إذا قلنا إن المفهوم لا يلزم له العموم. ثم قال الشيخ: قليلا كان أو كثيرا. قوله قليلا كان أو كثيرا نستفيد منه جزئيتين. الجزئية الأولى أن الصداقة لا حد لأقله، فكل ما كان يسمى مالا فإنه يصح أن يكون صداقا ولو منفعة. الأمر الثاني أن في هذا بيان إلى أن ما ذكره أبو القاسم الخرقي من أن الصداقة لا بد أن يكون مما يتنصف، أن هذا القيد ليس بلازم. فإن الخرقي يقول: لا بد أن يكون الصداق مما يتنصف، بحيث إذا وجدت فرقة من قبل الزوج قبل الدخول فإنه يتنصف حينئذ. ونقول ليس بلازم، إذ لو لم يمكن تنصفه فبقيمته. وعندهم أن ما لا يمكن أن يتنصف قالوا كحبة شعير، هذا إذا قيل بتمولها. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زودني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة، فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فقوله التمس يدل على أن الصداقة واجب في عقد النكاح وهو من مقتضياته. قوله ولو خاتما من حديد، لو هنا للتقليل، أي ولو كان شيئا قليلا. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخاتم من حديد لأنه أقل ما عادة يكون به الصداق أو ما يهدى وينحل للمرأة، لا أنه أقل شيء. نعم. فإذا زوج الرجل بنته بأي صداق كان جاز؟ قال الشيخ: فإن زوج الرجل ابنته بأي صداق جاز. الذي يزوج إما أن يكون الأب أو غيره، فإن كان الأب فإنه حينئذ يجوز للأب أن يصدق أن يزوج ابنته على أي صداق يريده هو، لأن الأب يجوز له أن يأكل من مال ابنه وابنته ما شاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فالأب يجوز له أن يزوج ابنته بأي صداق شاء واتفق عليه مع الزوج. ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها. قال: ولا ينقصها غير الأب، أي من الأولياء كوصي الأب والجد والأخ وسائر العصبات والحاكم ونحو ذلك، من مهر مثلها، وسيأتينا ما المراد بمهر مثلها، إلا برضاها، أي إلا إذا رضيت بذلك، وإلا فإنه لا يصح. وبناء على ذلك، فلو أن غير الأب أنقص صداق المرأة حين الإيجاب عن مهر المثل، فإنه يجب للمرأة مهر المثل إلا إذا رضيت. ورضا المرأة هنا لا يلزم أن يكون في وقت التعاقد، بل يجوز أن يكون رضاها بعد ذلك. وذلك أن الرضا نوعان: رضا يلزم أن يكون في وقت التعاقد، ورضا يكون يجوز أن يكون متراخيا عنه. فأما الرضا الذي يلزم أن يكون في وقت التعاقد فهو الذي يكون من المتعاقدين، والمرأة هنا ليست موجبة ولا قابلة، وإنما يوجب عنها زوجها، وإنما يوجب عنها وليها، والذي يقبل هو زوجها أو الذي أراد زواج بها، فحينئذ ليس جزءا من العقد، فيجوز أن يتراخى رضاها. وقد مر معنا في أول باب النكاح أن المرأة لا تنكح إلا برضاها، فإن زوجت ولاية إجبار من غير الأب أو من الأب فإنه يكون معلقا على رضاها بعد ذلك. نعم. وإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه ورده وأخذ قيمته. بدأ يتكلم المصنف عن صور من الصداق للمعين، وعندما يكون هذا الصداق معينا يكون فيه نقص، فبدأ بأول صورة وهو إذا أصدقها عبدا بعينه أي معينا فوجدته معيبا. هذه المسألة هو معناها أن الرجل يصدق امرأته عينا مباحة، وعندما نقول عينا يقابل العين كل ما كان من باب الدين في الذمة من الموصوفات، وأما العين فهو أن يحدد الشيء بعينه. إذن لا بد أن يكون عينا مباحة، لأن المحرم حينئذ يفسد فيه المسمى فتنتقل إلى مهر المثل كما سيأتي. قال إذا أصدق، يقول الفقهاء: إذا أصدق الرجل امرأته عينا مباحة ثم وجد فيها عيب، وهذا العيب لا بد أن يكون الوجود قبل قبض المرأة لهذه العين أو وكيلها كالأب ونحوه، فلو كان العيب موجودا قبل العقد فهو من ضمان الزوج، أو بعد العقد وقبل القبض فهو كذلك من ضمان الزوج، مثل ما ذكرنا في خيار العيب في البيع. قال: فوجدته معيبا خيرت، أي بين أمرين: بين أرشه، وهو فرق ما بين صحيحه ومعيبه، ونسبة ذلك. نعم. قال: ورده وأخذ قيمته، أي أنها مخيرة بين الرد وأخذ الأرش، مثل خيار العيب تماما في البيع. نعم. وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن إذا أصدقها عينا ثم بانت تلك العين مستحقة أو محرمة، وهذه المسألة هي التي يسميها العلماء إذا بطل المسمى. الأولى: تعيب المسمى، والثانية: بطل المسمى. وعادة يبطل المسمى بأحد أسباب: السبب الأول أن يكون المسمى محرما، كأن يصدقها خمرا أو خنزيرا ونحو ذلك، والسبب الثاني أن يكون المسمى مجهولا غير معلوم، فحينئذ يبطل المسمى وتنتقل إلى مهل المثل. والحالة الثالثة إذا بان مستحقا، أي ملكا لثالث ليس ملكا للزوج الباذل، وإنما هو ملك لشخص آخر. والأمر الرابع سيأتي في كلام المصنف، إذا فقد الإذن من المستحق بالتسمية، وسيأتي إن شاء الله. يقول الشيخ وإن وجدته مغصوبا، بمعنى أنه مستحقا لغير باذله، أو وجدت العبد حرا، أو وجدت المهر حرا، وهذا محرم تملك الحر، قال فلها قيمته. قوله فلها قيمته أي قيمة ذلك المغصوب والحر. هذه المسألة من المسائل التي خالف المتأخرون فيها المصنف، فالمذهب المعتمد عند فقهائنا أنه إذا بطل المسمى لتحريمه أو لبيان كونه مستحقا فإن للزوجة مهر المثل، وأما المصنف فقال فلها قيمته. ولا شك أن الصواب مع المذهب، لأن المذهب على قاعدتهم أن المحرم لا قيمة له، ومثله كذلك المستحق يأخذ حكم ذلك. إذن هذه المسألة التي قول الشيخ فلها قيمته، المشهور عند المتأخرين أنه إنما يجب لها مهر المثل للقيمة. نعم. وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها. نعم، هذا تفصيل من المصنف على خلاف المشهور، أنه يقول إذا كان المسمى مغصوبا أو حرا وكانت عالمة به فلها مهر المثل، وأما إن كانت غير عالمة بذلك فلها القيمة. ومشى المصنف في رأيه هذا بناء على مسألة، وهو أن من دخل في عقد ظانا صحته فإننا نبني على ظنه بعض الأحكام، وهذه القاعدة التي أوردت لكم قبل قليل هي على خلاف المشهور عند فقهائنا، وكان ينتصر لهذه القاعدة الشيخ تقي الدين كثيرا، حتى إنهم يقول إن من شرط شرطا فاسدا ثم بان فساده فيجوز لمن شرط له الشرط أن يفسخ العقد بخيار الشرط، لأن له غرض صحيح في هذا الشرط الفاسد. وأما المذهب فيقولون إنما بان فاسدا أو باطلا فإنه يلغو بالكلية ويكون وجوده كعدمه، وهذه مسألة دقيقة أردت التبين لها. نعم. وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته. نعم، هذه المسألة الثانية وهي قضية أو الصورة الثالثة من صور بطلان المسمى، إذا كان المال مستحقا، المهر مستحقا لشخص، وهذا الشخص رفض بيعه، قال الشيخ وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده، رفض سيده أن يبيعه، أو طلب به أكثر من قيمته، قال فلها قيمته لأنها نصت على هذه العين، فحينئذ لها القيمة. والمذهب مثله أن لها القيمة لا مهر المثل، لأن العين قائمة ولكن زاد ثمنها. نعم. فصل. وإن تزوجها بغير صداق صح، فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وأعلاها خادم وأدناها كسوة يجوز لها الصلاة فيها. نعم، بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل على مسألة المرأة المفوضة أو المفوضة، يصح أن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول. والمرأة المفوضة أو المفوضة هي المرأة التي زوجت من غير تسمية لمهرها، والتفويض كما تعلمون نوعان، تفويض للعقد وتفويض للبضع. يقول الشيخ وإن تزوجها بغير صداق، قول المصنف رحمه الله تعالى إن تزوجها بغير صداق تشمل ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتزوجها بغير صداق مسمى، فيقول الأب زوجتك ابنتي، ويقول الزوج قبلت، ولا يسمون مهرا، فهذه التي تسمى مفوضة. النوع الثاني أن يكون مراد المصنف بقوله وإن تزوجها بغير صداق، أي تزوجها بنفي الصداق، فيكون بغير صداق أي مع نفيه، فيقول الأب زوجتك ابنتي بلا مهر، فيقول قبلت. والمذهب وهو كلام المصنف هنا أن العقد صحيح، وحكمه حينئذ حكم من فوض المهر وسكت عن تسميته. الأمر الثالث مما يشمله كلام المصنف أن يكون معنى قول المصنف وإن تزوجها بغير صداق، أي بغير صداق يصح، فحينئذ تضيف لها نعتا. والذي لا يصح هو المسمى، هو الذي نسميه بالمهر الفاسد، أي إن تزوجها بمهر فاسد صح النكاح في الصور الثلاث جميعا، أما الأولى فالإجماع والآية، والثانية إلحاقا بها، والثالثة كذلك، لأن ما سكت عنه إن كان فاسدا فالفاسد يلغيه، كما لو يكون موجودا فيكون كالمفوضة فتكون كنكاح المفوضة. إذن المسألة الأولى أن قول المصنف إن تزوجها بغير صداق صح، يدلنا على أن نفي الصداق أو عدم تسميته أو تسمية الصداق الفاسد في النكاح لا يبطله، بل يكون عقد النكاح صحيحا. هذه هي المسألة الأولى في قول المصنف وإن تزوجها بغير صداق صح. الجملة الثانية في قوله فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة، هذه التي ليس لها صداق مسمى بصورها الثلاثة التي أوردتها قبل قليل، إذا طلقها زوجها قبل الدخول قال لم يكن لها إلا المتعة، المتعة تطلق في كتب الفقه على مسائل، في باب الحج تطلق على معنى، وفي باب النكاح على معنيين. ففي باب الحج يقصد به متعة الحج، وهو أن يأخذ أن يحرم بالعمرة ويدخل عليها الحج في سنة واحدة من غير أن يقطع بينهما بسفر مسافة قصر على المشهور. وأما المتعة في باب النكاح فأمران، الأمر الأول متعة النكاح، وهذا عقد باطل ومحرم، وهو أن يتزوج الرجل المرأة على سبيل التأقيت أو النص على المتعة، أو أن يعلق طلاقها في عقد نكاحها، ومر معنا في أول كتاب النكاح. المعنى الثالث هو المراد هنا، وهو ما يبذله الزوج لامرأته عند طلاقها، ما يبذله الزوج للمرأة عند طلاقها. الرجل يعطي المرأة مالا عند الزواج يسمى مهرا، وقد يعطيها شيئا عند الفرقة ونسميه متعة، متعة. هذه المتعة هي التي تعطى المرأة، فمتعوهن أي المتعة عند الطلاق، متعة الطلاق لا متعة النكاح، متعة النكاح حرام وهو عقد، وأما متعة الطلاق فهو عوض وهو مال. متعة الطلاق وهو العوض الذي يبذله الزوج لزوجته عند الفرقة نوعان، قد يكون واجبا يجب أن يبذله لها، وقد يكون مندوبا. متى يكون واجبا؟ هي الصورة التي أوردها المصنف، وما عدا هذه الصورة فإنه يستحب للرجل أن يعطي امرأته متعة ولا حد لأعلاها. ولذلك كان الحسن بن علي رضي الله عنه قد تزوج امرأة فلما طلقها أعطاها دراهم كثيرة، فجعلتها بين يديها وقالت متاع قليل من حبيب مفارق، أي متعة طلاق من حبيب مفارق. فالسنة للرجل إذا طلق امرأته على كل حالة أن يعطيها متعة، كل على قدره، ولكن نتكلم هنا الذي أورده المصنف هي المتعة الواجبة. متى يجب على الرجل أن يعطي زوجته متعة، أي متعة الطلاق؟ يقول الشيخ فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة، يجب بذل المتعة بشرطين. الشرط الأول أن تكون المرأة لم يسمى لها صداق صحيح، لم يسمى لها صداق صحيح. معنى قولنا إنه لم يسمى لها صداق صحيح من باب التنبيه ثلاث أشياء ذكرتها في أول هذا الفصل، إما أن ينفى المهر أو لا يسمى ويسكت عنه فتكون مفوضة، أو يسمى لها مهر فاسد، أليس كذلك؟ ذكرناها في أول هذا الفصل. إذا لم يسمى لها مهر صحيح فقد تحقق الشرط الأول. الشرط الثاني أن يطلقها قبل الدخول، فإذا اجتمع هذان الشرطان فليس للمرأة مهر وإنما لها المتعة، وهذا معنى قول المصنف فإن طلقها، أي فإن طلق المرء الزوجة التي تزوجها بغير صداق قبل الدخول، وهذا هو الشرط الثاني، لم يكن لها إلا المتعة فليس لها مهر، لأن المهر لم يسمى أو كان فاسدا وليس لها مهر المثل، لكن لها المتعة، وهذه هي التي تسمى بالمتعة الواجبة. يقول الشيخ على الموسعي قدره وعلى المقتري قدره، يعني أن من وسع الله عز وجل فيبذل على حسب قدرته، وكذلك المعسر، والعبرة بقدرة الزوج وحده لا بقدرة الزوجة كباب النفقات. ثم قال الشيخ وأعلاها، أي وأعلى المتعة الواجبة، ليس مطلق المتعة وإنما أعلى المتعة الواجبة خادم، والمراد بالخادم ليس المستأجر وإنما المراد بالخادم أي المملوك، فيمتعها خادما يعني كأمة ونحوها. قال وأدناه كسوة يجوز لها الصلاة فيها، يعني إذا كان موسرا فيجب عليه أن يعطيها خادما وهو أعلاه، وإن كان معسرا فأقل ما يجب عليه أن يبذله لها الكسوة التي تصح صلاتها فيها. وقد جاء من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أتصلي المرأة في الدرع؟ قال نعم إذا كان درع سابغا يستر ظهور القدمين. إذن فلا بد أن يكون الكسوة شاملة لما يجب ستره في الصلاة، وأنتم تعلمون المذهب يجوز كشف القدمين، نعم لا يجوز كشف القدمين ولا الكفين، وإنما كشف الوجه فقط في الصلاة، ما عدا ذلك فيجب ستره. نعم. وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فرض لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط. نعم، يقول وإذا مات أحدهما، أي مات أحد الزوجين إذا كان الزواج بغير صداق قبل الدخول والفرض. إذن عندنا حالات، إذا فارقها قبل الدخول والفرض فإنه حينئذ لها المتعة. الحالة الثانية إن مات قبل الدخول والفرض فإنه ذكر المصنف الفرض معناه أنه يسمى لها مهر يتفقان عليه، قال فرض لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، أي لا ضرر عليها ولا نقص. ثم قال وللباقي منهما الميراث، أي لكل واحد من هذين الزوجين يرث صاحبه. قال وعليها العدة لأنها توفي عنها زوجها، ثم ذكر الدليل على ذلك فقال نعم أحسن. قال وللباقي منهما الميراث وعليها العدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة. نعم، هذا هو الدليل على المسألة، أن من مات قبل الدخول والتسمية للمهر فإنه يكون لها مهر نسائها وترث وعليها العدة. نعم، طبعا المراد بمهر نسائها، نعم المراد بمهر نسائها أي مهر النساء الأقربين منها كأمهاتها وعماتها وسائر القريبات منها. نعم. ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك، فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره. نعم، يقول الشيخ لو أن هذه المرأة التي تزوجها بغير تسمية للصداق، أو كان الصداق فاسدا في التسمية أو نفي، فطالبته قبل الدخول أن يفرض لها، قالت لن يعني يكون هناك دخول وتمكين إلا بعد أن تسمي لي مهرا، يقول الشيخ فلها ذلك، أي فلها أن تمنع من نفسها حتى يكون فرض النكاح فرض المهر. قال فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره، معنى ذلك يعني أن الزوج إذا أعطاها مهر نسائها أو أكثر منه فليس لها أن ترضى ألا ترضى به، وإنما رضاها مشترط فيما إذا أعطاها أقل من مهر نسائها، فإنه حينئذ لا بد من رضاها. والدليل على ذلك أنها قبلت ابتداء بالنكاح ورضيت به أو رضي به وليها بمهر المثل. نعم. وكذلك لو فرض لها أقل منه فرضيته. نعم، قال وكذلك لو فرض لها أقل منه، أي أقل من مهر المثل، فرضيته، أي فرضيت بذلك، فحينئذ فليس لها أكثر مما رضيت، لأن الحق لها وقد رضيت بدون مهر مثلها. فإذا رضيت بهذا المهر فليس لها حينئذ أن تمتنع من بيت زوجها، إلا في حالة واحدة، إذا كان المهر حالا ولم تقبضه فحينئذ لها الامتناع. نعم. فصل. وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها وارتدادها أو إرضاعها أو ارتضاعها أو فسخ لعيبها وفسخها لعيبه أو عساره أو عتاقه يسقط به مهرها. مهرها. نعم. يقول الشيخ، بدأ يتكلم مصنف في مسألة تنصيف المهر وما يتعلق به. يقول الشيخ كل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول. الفرقة في النكاح متعددة جدا، حتى ذكر ابن القيم أن فرق النكاح تزيد على 20 فرقة. الطلاق فرقة، والخلع فرقة، وخيار العيب أو التفريق بالعيب فرقة، والتفريق للغيبة فرقة، والتفريق بالإعسار بالنفقة فرقة، والتفريق بالإرضاع فرقة. فأنواع الفرق كثيرة جدا، لكن أريدك أن تعلم أن فرق النكاح تنقسم إلى 3 أقسام. هذه الأقسام الثلاثة هي التي ينبني عليها الحكم معنا. فهناك نوع من فرق النكاح تكون من قبل الزوجة، وهناك من فرق النكاح ما هو من قبل الزوج، وهناك من فرق النكاح ما يكون من قبل أجنبي عنهما. هذه 3 حالات. الحالة الأولى هي التي أوردها المصنف في قوله وكل فرقة جاءت من المرأة، أي بسبب المرأة. طبعا يقول الشيخ قبل الدخول، لأنه بعد الدخول ثبت المهر كاملا لها بما استحل من فرجها، إلا إذا كان من باب الخلع فإن له يعني كتابا مفصلا سيأتي في محله. يقول الشيخ وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها، يعني لو أن رجلا كافرا متزوجا لامرأة كافرة فأسلمت المرأة، فإنه بإسلامها حينئذ ولم يسلم معها كما مر معنا في نكاح أهل الكفار وأهل الكتاب، فإنه حينئذ تكون الفرقة لها، تكون فرقة، لكن الفرقة منها هي لأنها أسلمت تحت كافر. قال وارتدادها، لو أنهما مسلمين ثم ارتدت الزوجة فالفرقة من طرفها. قال أو إرضاعها، أي إذا أرضعت الزوجة من يفسخ نكاحها برضاعه، وهذه مرت معنا في كلام المصنف قبل ذلك، وقد مثل لها المصنف فيما لو أن امرأة، فيما لو أن رجلا له زوجتان كبرى وصغرى، فأرضعت الكبرى الصغرى فإنه ينفسخ نكاح الكبرى لأنها تكون أم زوجته، فحينئذ ينفسخ نكاحها. وهذه مسألة مرت معنا في كلام المصنف في الدرس الماضي. قال أو ارتضاعها، أي أن هذه المرأة ارتضعت، وصورة ذلك أن يكون الرجل قد تزوج امرأة صغيرة دون الحولين، عمرها أقل من 2 سنة، فدبت هذه المرأة أو دبت هذه الصبية إلى أم زوجها فارتضعت منها 5 رضعات، فحينئذ تحرم عليه لأنها تكون أخته، فحينئذ التحريم بسببها. وأما إن كانت أم الزوج هي التي تعمدت إرضاعها فحينئذ تكون الفرقة بسبب أجنبي كما سيأتي إن شاء الله. قال أو ارتضاعها أو فسخ لعيبها، يعني أن المرأة تزوجها الرجل فيها عيب كالرتق وسد ونحو ذلك، فإن واختار هو الفسخ، فإن الفسخ لعيب فيها هي، فحينئذ تأخذ الحكم سنذكره بعد قليل. قال أو فسخها لعيبه، أن يكون الزوج فيه عيب من عيوب النكاح، إما المشتركة كالجنون والبرص، أو الخاصة بالرجل كالجب والعنة، فإنها إذا فسخت النكاحية فهي التي اختارت، فكونها اختارت هي فيعتبر حينئذ الفسخ من جانبها. قال أو لإعساره، أي إعساره عن النفقة، فقد اختارت هي الفسخ. قال أو عتقها بأن تكون حرة تحت عبد ثم عتقت، فإن لها الخيار إما أن تبقى معه وإما أن تفسخ النكاح، مثل ما حدث مع بريرة رضي الله عنها. فقال المؤلف يسقط به مهرها. ما معنى ذلك؟ يعني أن المرأة إذا كانت الفرقة من قبلها مثل الصور السابقة ولم يكن الزوج قد دخل بها، سواء كان المهر مسمى أو غير مسمى، فإنه لا مهر لها إذا كانت الفرقة قبل الدخول، ولا متعة لها أيضا إذا كان المهر غير مسمى أو كان فاسدا أو كانت مفوضة. إذن قول المصنف يسقط به مهرها أو المتعة في حال المفوضة أو في حال المهر الفاسد، وأما بعد الدخول فلها المهر كاملا بما استحل من فرجها كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن جاءت من الزوج نعم، هذا النوع الثاني من الفرقة، وهي الفرقة التي تكون من الزوج. ذكر المصنف بعض أمثلة الفرقة التي تكون من الزوج. نعم. وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه تنصحه. نعم، يقول الشيخ إن من صور الفرقة التي تكون من الزوج طلاق الزوج، وهذا واضح، فإن الزوج هو الذي ينشئ الطلاق. قال وخلعه، الخلع سيأتي بعد قليل إن شاء الله الحديث عنه، وهو أن تبذل المرأة عوضا في مقابل أن يطلقها أو أن يخالعها، فحينئذ يكون الفرقة من قبل الزوج وإن كان بطلب من المرأة، لأنه الذي تلفظ بالطلاق أو بلفظ الخلع هو الزوج، فحينئذ حكمنا أنه من قبله هو وليس المرأة هي التي كانت المتسببة فيه. نعم. يقول إن كانت الفرقة من قبل الزوج وكانت هذه الفرقة قبل الدخول تنصف به مهرها بينهما، يعني يكون لها نصف المسمى فنصف ما فرضتم. تنصف به مهرها بينهما إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة فيكمن الصداق للآخر. نعم، قال إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها، لقول الله عز وجل إلا فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال إلا أن يعفو لها هو عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة، لأن الرشيد هو الذي يصح تصرفه في ماله، وهو أيضا لا بد أن يكون رشيدا، فيكمن الصداق للآخر. هذا واضح. نعم. وإن جاءت من أجنبي نعم، هذا النوع الثالث من الفرقة، وهي الفرقة التي تكون بسبب أجنبي. من صور أن تكون الفرقة بسبب أجنبي مثل رجل له زوجة وزوجته دون عمرها دون السنتين، فحينئذ ثم تأتي بعد ذلك أمه أو تأتي أخته ثم ترضع زوجته الصغيرة التي تكون بنت سنتين، فإنه حينئذ تحرم عليه لأنها تكون أختا له. ومثل ذلك أيضا لو أن زوجته وطئها أبوه مثلا، فإنه حينئذ تحرم عليه. نعم. وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما. قال نعم، فعلى الزوج نصف المهر، يجب عليه أن يعطيها نصف المهر، وقد ثبت لها نصف المهر لأن الفرقة ليست من جانبها. وأما الزوج فإنه يعطي الزوجة نصف المهر ثم يرجع بهذا النصف على من فرق بينهما، إما المرضع أو من وطئ أو غير ذلك. نعم. ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين، وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما. نعم، بدأ يتكلم المصنف رحمة الله عليه في مسألة كيف يكون تنصيف المهر، وهذه الفروع التي أوردها المصنف هي فروع دقيقة في هذه المسألة وفي غيرها، وأنا كررت قبل ذلك في هذا الدرس لماذا المصنف يعنى بذكر دقائق هذه المسائل ولم يكتفي بالكليات. أراد المصنف أن يقول لنا أن الفقه لا بد أن يبنى بعضه على بعض، فمن لم يستطع فهم البناء المسائل بعضها على بعض فإنه حينئذ لا يكون فقيها، وإنما يكون عالما لبعض المسائل الكلية فقط. ولهذا فإن المصنف عني عناية كلية بذكر الفروع الدقيقة، وقد قال الشافعي رحمة الله عليه: من تعلم علما فليدقق فيه خشية أن يضيع. وبعض الإخوان قد يقول: هذه مسائل دقيقة لا نحتاجها فلنتجاوزها، وهذا غير صحيح. الذي يتجاوز هذه المسائل الدقيقة فليعلم أنه قد ضيع الفقه، كما قال الشافعي: من تعلم علما فليدقق فيه خشية أن يضيع. ومن تعلم هذه الدقائق هو في الحقيقة تفتق ذهنه لطريقة الفقهاء في التفريع والبناء الفقهي. وفي المقابل فإن معرفته لهذه المسائل تعوده على مسلك القوم وطريقتهم في النظر وفي الاستدلال وفي المناطات، إذ غالب هذه الأمور قواعدها واحدة، فهنا مثل قواعدها في باب العتق، مثل قواعدها في باب البيع، مثل قضية القيم والمثل، فتكرارها تجعل القاعدة التي بنيت عليها ثابتة في الذهن. بدأ المصنف في هذه المسألة وما بعدها يتكلم عن صفة تنصيف المهر. يقول الشيخ: إن تنصيف المهر له حال، أو إن المهر له حالتان، إن المهر له حالتان: إما أن يكون معينا أو غير معين. لم يتكلم المصنف عن غير المعين، وهذا واضح، لأن غير المعين يثبت في الذمة نصفه، يثبت في الذمة نصفه، أما نماؤه فإن النماء لم يستحق للزوجة، وإنما يكون لأن أصلا لم يتعين ليكون له نماء أصلا، وذلك المصنف إنما فصل في المعين، في المهر المعين. يقول الشيخ: ومتى تنصف المهر وكان معينا؟ قوله تنصف المهر عرفنا متى يتنصف المهر، وهو إذا كانت هناك فرقة قبل الدخول. وكان معينا يقابل المعين غير المعين، وهو الموصوف، وهو الموصوف، مثل أن يقول رجل لامرأته: ما تزوجتها على 1000 ريال أو على 50 رأسا من الغنم، هذا موصوف، فلو تصور فيه النماء لعدم تعيينه، وإنما النماء يكون متعلقا بالمعين، بخلاف لو قال على هذه الرؤوس من الغنم أو على هذا الشجر أو على هذه المزرعة هذا هو مهرها، فإن هذا هو المعين. يقول الشيخ: وكان معينا أي المهر باقيا، ويقابل الباقي التالف، وسيأتي في كلام المصنف بعد ذلك، لم تتغير قيمته، يقابل ذلك فيما لو نقصت قيمته، وسيأتي أيضا في كلام المصنف. قال الشيخ: صار بينهما نصفين، أي يملكانه على سبيل التنصيف. وهنا نرجع إلى باب القسمة في آخر أبواب الفقه: وما الذي يمكن قسمته وما لا يمكن قسمته؟ قسمة إجبار، فما يمكن قسمته يقسم بينهما إن طالب أحدهما القسمة، وما لا يمكن قسمته فإنه يباع إذا طلب أحدهما ويعطى ثمنه. ثم قال الشيخ: وإن زاد زيادة منفصلة، يعني أن هذا المهر المعين الذي لم يتلف، الذي لم يتلف، زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت. رجل قال لامرأة: أصدقتك هذه الشاه، ثم طلقها قبل الدخول، وقبل الطلاق هذه الشاة أنتجت رخلتين صغيرتين، فحينئذ يسمى زيادة منفصلة. أو أصدقها نخلة فأثمرت، فهذه أيضا زيادة منفصلة. قال: فالزيادة لها. لماذا؟ لأن المهر لها ثبت بالتسمية، فحينئذ تكون الزيادة تابعة لها. قال: والغنم بينهم، لأن الغنم هو أصل المهر، فيكون بينهم نصفين. وقول المصنف فالزيادة لها، سواء كان النتاج من النصف الذي أصبح لها أو من النصف الذي أصبح له، فلا نقول إن الزيادة تنقسم بينهما نصفين، بل كل الزيادة لها، كل الزيادة لها، وهذا هو كلام المصنف. نعم. وإن زاد زيادة متصلة مثل أن سمنت الغنم، خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد. نعم. يقول الشيخ: وإن زاد أي المهر زيادة متصلة غير منفصلة ولا متباينة، قال: مثل أن سمنت الغنم، كان قد أصدقها شاة هزيلة عجفاء ثم سمنت بعد ذلك. قال: خيرت المرأة بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد. يعني أن المرأة خير، هي التي تختار، إما أن تأخذ نصفها مع الزيادة، وإما أن تأخذ نصف القيمة. طبعا قوله دفع تدفع، يعني لأن المهر وصل لها ثم ترده له، هذا معنى أنها تدفع. قال: خيرت بين دفع نصفها زائدا أي بالزيادة وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد، أي إما أن ترد العين بالزيادة، بزيادة النصف، وبين أن تدفع القيمة يوم العقد. قول المصنف بين دفع قيمتها، يوم العقد، خص يوم العقد، قالوا لأن المهر دخل في ضمان الزوجة وملكها من حين العقد واستقر بالدخول، فحينئذ يعتبر صفة وقت دخول، وقت دخوله في الضمان. المسألة الأخيرة أن قول المصنف وخيرت بين دفع نصف قيمتها يوم العقد، أن كلام المصنف فيه نقص، وأخذنا هذا النقص من كلامه في كتبه الأخرى، وذلك أننا نقول إن المرأة إذا كان إذا كانت الزيادة متصلة فإنها تخير بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد إن كان متميزا. يجب أن نزيد هذا القيد، وهو أن نقول إن كان متميزا، وهذا القيد مهم، لأنه إن كان غير متميز وهو الذي اختلط بعضه ببعض فإن للزوج نصف القيمة يوم القبض لا يوم العقد، وهذه مسألة متعلقة بالضمان متى يكون، ويعني محل استدلال عليها غير هذا المحل. نعم. وإن نقصت فله الخيار بين أخذ نصفها ناقصا وبين أخذ نصف قيمتها يوم العقد. نعم، يقول الشيخ: وإن نقصت، أي نقصت العين المهر المعين، فلها الخيار بين أخذ نصفها ناقصا، فتأخذ النصف ناقصا وليس لها شيء غيره، لا أرش ولا غيره، وبين أخذ نصف قيمتها يوم العقد، فهي مخيرة بين فله هو الخيار، الخيار للزوج، بين أخذ نصف القيمة ناقصا ولا شيء له غيره، وبين أخذ نصف القيمة يوم العقد. ونقول فيه أيضا: إن كان متميزا، وأما إن كان غير متميز فالعبرة بقيمته يوم الفرقة. نعم. وإن تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد. نعم، لأن يوم العقد هو يوم الضمان، وقت دخولها في الضمان، فاعتبر وقت الدخول في الضمان. نعم. ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء. نعم، يقول: إذا دخل الزوج بالمرأة استقر المهر، أي استقر ملك المهر لها، وذلك أن المرأة تملك المهر بالعقد ويستقر ملكها له بالدخول. وقد مر معنا أنه لا يجوز الحوالة على المال غير المستقر، ومثلوا له بالمهر قبل الدخول، وهكذا أحكام كثيرة متعلقة بالمال غير المستقر. نعم. قال: ولم يسقط بشيء، أي لم يسقط نصفه بشيء ولا كله كذلك. نعم. وإن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة. نعم، يقول الشيخ: وإن خلا بها بعد العقد، يعني لو أن الرجل خلا بامرأته بعد العقد، والمراد بالخلوة هنا وفي غيرها من الأحكام مثل الخلوة بالماء الذي تسلبه الطهورية، والخلوة المحرمة بالمرأة الأجنبية وغيرها من مسائل الخلوة، نقول ما وجد فيها شرطان: الشرط الأول عدم وجود المشارك، والشرط الثاني عدم وجود الناظر. عدم وجود المشارك بمعنى أن لا يكون معهما ثالث، ولو كان الثالث امرأة أو صبيا صغيرا مميزا، فلو وجد معهما في المجلس الذي هما فيه ثالث فلا يكون خاليا بها. الشرط الثاني نقول عدم وجود ماذا؟ الناظر لهم. فلو أنهم في مكان مفتوح رجل مع امرأة وينظر لهم رجل شخص ثالث ولو كان أجنبيا فليست بخلوة. يقول الشيخ معنى هذا الكلام قبل أن نأتي بتفصيله جملة جملة، يقول الشيخ هذه الجملة، يقول إن المهر يستقر وتثبت العدة بمجرد الخلوة وإن لم يكن فيه وطء، لأن الخلفاء قد قضوا، لأن الخلفاء أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع قضوا أنه إذا أرخيت الستر وأغلقت الأبواب فقد ثبت المهر ولزمت العدة. إذن العبرة بالدخول في باب الصداق هو مجرد الخلوة فقط وإن لم يكن فيه وطء. وبناء على ذلك عندنا مسائل. المسألة الأولى التي أوردها المصنف وهو قال إن خلا بها بعد العقد، طبعا لا بد أن تكون الخلوة بعد العقد، إذ الخلوة قبل العقد لا أثر لها. إن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأ، لم يعني أقر على نفسه بعدم الوطء وصدقته قالت صحيح إنه لم يطأ، قال الشيخ استقر المهر ووجبت العدة بمجرد الخلوة. كذلك لو كان المرء ثبت أنه عنين أو أنه مجبوب لا مذاكرة له ثم أقر على نفسه بذلك وصدقته وجب المهر كاملا للمرأة، إذ العبرة بالدخول هنا ماذا؟ الخلوة وليس المراد به الوطء، بخلاف أبواب أخرى مثل باب الإحصان في باب الزنا فلا يكون الزوج محصنا إلا بعد العقد الصحيح الذي يكون فيه وطء. فأحكام تتعلق بالوطء وهناك أحكام تتعلق بالخلوة، العدة واستقرار المهر كاملا يكون متعلق بالخلوة فقط، وعرفنا دليله وهو إجماع الصحابة عليه. وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما مع يمينه. نعم، يقول الشيخ إن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره، الفرق بين قوله الصداق أو قدره، قوله اختلف في الصداق أي اختلف في عينه، هل الصداق من نقد أم أنه من غنم مثلا أو عقار، أو كان الاختلاف بينهما في صفته أو في جنسه، كل هذا يدخل في قوله إذا اختلف الزوجان في الصداق أو قدره كم مقداره من حيث العدد. يقول الشيخ فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما مع يمينه. لماذا قال المصنف ذلك؟ يقول الشيخ لأن من ادعى مهر المثل فهو مستدل بالعادة فيكون معه قرينة، وإن كانت ضعيفة وهي الاستدلال بالقرينة وهي قرينة العرف والعادة، هذا كلام المصنف. وأما مشهور المذهب فإنه إذا اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فإن القول قول الزوج مع يمينه سواء كان قد ادعى مهر المثل أو أقل أو أكثر. والمصنف رحمه الله تعالى أخذ بقول الخرقي، والسبب لماذا المصنف يأخذ بقول الخرقي، المصنف رحمه الله عليه كان حافظ للخرقي، وقد ذكر بعض من ترجم له أن الشيخ كان يشرح في دروسه مختصر الخرقي والهداية لأبي الخطاب حتى ألف هذه الكتب الثلاثة وهي المقنع والعمدة والكافي والهادي الرابع، فأصبح يقرئها بدلا من كتب المتقدمين التي كان يقرئها قبل ذلك. ولذا فإن تأثر الشيخ في العمدة بالخرق واضح جدا، وأما في المقنع فإنه قد تأثر تأثرا كبيرا بالهداية حتى إنه يأتي بألفاظ الهداية بنصها في المقنع، وأما في العمدة فيأتي بألفاظ الخرقي بنصها. هنا المصنف تبع الخرقي في قوله أن القول قول من يدعي مهر المثل وأما المعتمد في المذهب فإن القول قول الزوج مع يمينه. نعم. باب عشرة النساء. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن باب عشرة النساء، وهذا الباب يتكلم فيه الفقهاء عما يجب لكل واحد من الزوجين على الزوج الآخر وخصة النساء. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر بالإحسان إليهن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أحرجكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان للنساء، وذلك من باب التأكيد للإحسان بالنساء، فإن الفقهاء خصوا التبويب بعشرة النساء، وإلا فالحقيقة أنها متعلقة بعشرة النساء وعشرة الأزواج كذلك، ما يجب للزوج على زوجته وما يجب للزوجة على زوجها. وقال بعض الشراح إن معنى قوله باب عشرة النساء أي معاشرة النساء، فتشمل الحقوق للنساء وعليهن، وعلى كل الأمر محتمل. قبل أن نبدأ بكلام المصنف هنا، ما الذي يجب، سأجعل لكم ضابطا مهما، ما الذي يجب للزوج على امرأته وماذا يجب على المرأة على زوجها؟ الأشياء التي هي الأساس، وهناك واجبات أخرى داخلة في العموم. أما الواجب في الأساس فهو الذي يسمى بمقتضى العقد، هذا يسمى مقتضى العقد. إذا أخل به أحد الزوجين جاز للآخر أن يطلب الفرقة، إذا أخل به الزوج جاز للمرأة أن تطلب الفرقة، وإذا أخلت به الزوجة جاز للرجل أن يعضلها حتى تطلب الفرقة عن طريق الخلع فترد له المهر. يجب للمرأة على زوجها ثلاثة أشياء وهي مقتضى العقد: القسم والمبيت والنفقة. ويجب على الزوجة لزوجها أمران: الاحتباس والتمكين، هذا على سبيل الجملة. أما الواجبات الأخرى الزائدة عن هذه الأمور التي أوردت لكم قبل قليل فهي ما كان من باب المعاشرة بالمعروف. نعم، هي من باب الأمر الأدبي بين الزوجين الذي نقول إنه واجبة وجوبا أدبيا بينهما، لكن لو أخل أحد الزوجين به فإنه لا يكون مبيحا للفرقة ابتداء، وسيأتينا إن شاء الله في باب الطلاق متى يعني يكون الفرقة مباحة ومتى تكون مكروهة. نعم. وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف وأداء حقه الواجب له إليه من غير مطل ولا إظهار الكراهة لبذله. نعم، يقول الشيخ: على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف. قوله بالمعروف يشمل أمرين: المعروف ما يقابل الممنوع وهو المنكر، بل يعاشر كل واحد من الزوجين الآخر بالصحبة الحسنة. الأمر الثاني أن يكون المعروف هنا مشتق من العرف، أي أنه يعاشره بما جرت العادة به من المعاملة الحسنة. يقول الشيخ: وعلى كل واحد أداء حقه الواجب له إليه. الحق الواجب هو ما ذكرناه قبل قليل، فيجب على الرجل أن يعطي امرأته قسمها والمبيت عندها وما يتبع المبيت من الوطء والنفقة، فيجب عليه أن يعطيها هذه الأمور الثلاث. ويجب على المرأة أن تعطي زوجها الأمرين الواجبين وهما التمكين والاحتباس. المراد بالتمكين عن إذا دعاها أجابته، والاحتباس أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه إن كان حاضرا. وهذا معنى قوله: وأداء حقه الواجب له إليه من غير مطل، يعني يؤدي الحقوق هذه التي ذكرناها قبل قليل من غير مطل، من غير تأخير، بل يعطيها في وقتها، النفقة تبذل في وقتها وهكذا. قال: ولا إظهار الكراهة لبذله، فيبذله وتبذل هي الواجب عليها من غير إظهار الكراهة ولا تبرم بذلك. نعم. وحقه عليها تسليم نفسها إليه وطاعته في الاستمتاع متى أراده ما لم يكن لها عذر. نعم، هذا الأمران الواجبان على الزوجة. الأمر الأول قال: وحقه عليها تسليم نفسها إليه، أي يجب على المرأة أن تسلم نفسها له، وهذا يسمى التمكين، يسميه الفقهاء التمكين. والأمر الثاني الذي يجب على المرأة نعم عفوا، الأول تسليم نفسها له هذا هو الاحتباس، وطاعته في الاستمتاع متى أراد هذا هو التمكين، ما لم يكن لها عذر إما شرعي كالحيض ونحوه أو طبعي كمرض وعجز. نعم. وإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة أمثالها. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الحقوق الواجبة على الزوج، فذكر أولها وهو النفقة، وأن النفقة في مقابل الاحتباس والتمكين، فإذا أدت ما أوجب الله عز وجل عليها وجبت لها النفقة. وإذا قال فلها عليه أي النفقة، ومقدارها قال قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن. فقهاؤنا يقولون إن النفقة متعلقة، نفقة الزوج على زوجته تتعلق بأربعة أشياء. الأمر الأول بالمطعم والمشرب، والأمر الثاني متعلق بالكسوة، والأمر الثالث متعلق بالمسكن، والأمر الرابع متعلق بالضروريات، والضروريات تشمل ما لا يتم أداء حق الزوج إلا به، مثل أجرة الماء والصابون للتنظف وهكذا، ومثل ما لا تتم حياتها إلا به، وهم ما يختلف باختلاف الأعراف. إذن هذه أربعة أشياء إذا عرفتها عرفت ما الذي يجب على الزوج لزوجته من النفقة، وهي أربعة أشياء فقط. قول المصنف قدر كفايتها أي أن النفقة تقدر بالكفاية، فتختلف من شخص لآخر. وقول المصنف من النفقة والكسوة، قصده بالنفقة أي نفقة الطعام، وإلا فالأصل أن النفقة تشمل نفقة الطعام والكسوة والمسكن وغير ذلك، ولكن لما عطف النفقة على الكسوة والمسكن دلنا ذلك على أن المراد بالنفقة نفقة الطعام فقط. قال والكسوة والمسكن أي بما جرت به العادة، وإن كان بعض العلماء قديما يقول جرت عادتهم أن الكسوة تكون كسوتين، كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف، ولكن هذا باختلاف العادة. قال بما جرت به عادة أمثالها. نعم. فإن منعها ذلك أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه بقدر كفايتها وولدها بالمعروف، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم، قبل أن نبدأ بهذه الجملة، قول المصنف بما جرت به عادة أمثالها، قول المصنف جرت به عادة أمثالها، الصواب أنه بما جرت به عادة أمثالهما، فإذا كان هو موسر وهي موسرة فيعطيها نفقة موسر، وإن كان هو معسر وهي معسرة فيعطيهما نفقة معسر، وإن كان هو موسر وهي معسرة أو العكس فيعطيها نفقة متوسط بينهما. فالصواب أنه بما جرت به عادة أمثالهما لا ما جرت به عادة أمثالها. والفقهاء يقولون إن العبرة بالعادة، ولكن إن اختلفوا في القدر فإنه يصار إلى التعيين مثل ما ذكروا في الخبز ونحوه. ثم ذكر بعد ذلك المصنف أن الزوج إذا كان موسرا ومنعها النفقة الواجبة لها أو منعها بعض النفقة، فإنه يجوز لها أن تأخذ من ماله قدر كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف. قوله بالمعروف أي بما جرى العرف أن ينفق عليها بمثله، ودليل ذلك حديث قصة هند رضي الله عنها مع أبي سفيان حينما استفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح. قولها إن أبا سفيان رجل شحيح هذا من باب الاستفتاء، وأنتم تعلمون أن الغيبة تجوز في مقام الفتوى، مثل ما قال أول الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. وإن لم تقدر على الأخذ لعسرته أو منعها فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج كبيرا أو صغيرا. نعم، يقول الشيخ إذا كان الزوج معسرا أو كان الزوج موسرا لكن ولا تستطيع المرأة أن تأخذ من ماله بغير إذنه، في هاتين الحالتين وهو إذا كان معسر أو كان موسرا ولا تستطيع الأخذ من ماله، كان بخيلا ويخفي ماله في مكان بعيد كبنك ونحوه، فإنه للمرأة الخيار بين أن تبقى في ذمته وبين أن تختار الفرقة، فلها الخيار. فإن اختارت الفرقة، يعني هي التي اختارت، قال الشيخ فرق الحاكم بينهما، إذن الفرقة لأجل الإعسار بالنفقة لا تصح إلا بحكم حاكم. والسبب قالوا لأنها تحتاج إلى إثبات يسبقه خصومة، الخصومة هي مخاصمة لزوجها وتحتاج إلى إثبات، فقد يقول الزوج بلى أنا أنفق عليها، لكن المرأة لا تريد هذه النفقة وإنما تريد فوق عادتها، فالمسألة فيها إثبات وخصومة، فلا بد فيها من حكم حاكم، فلا يكون فسخ في هذا النكاح إلا بحكم حاكم. قال سواء كان الزوج كبيرا أو صغيرا، لا فرق، إن حتى وإن كان صغيرا فإنه إذا كان معسرا أو لم يمكن الوصول إلى ماله فإنه يجوز للمرأة أن تختار فرقة. نعم. وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها أو لم تسلم إليه أو لم تطعه فيما يجب له عليها أو سافرت بغير إذنه أو بإذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه. نعم، بدأ يتكلم المصنف في مسألة من لا نفقة لها. الزوجة التي لا نفقة لها هي من اختل فيها واحد من أمرين ذكرناهما قبل قليل، وهو ترك التمكين أو الاحتباس. ننظر المسألة التي أوردها المصنف وننزلها على قاعدتنا. يقول الشيخ وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها، بمعنى أنها تكون دون سبع، فإنه حينئذ لا يمكن التمكين منها فلا نفقة لها، لا يكون لها نفقة واجبة وإنما هي نفقة مندوبة. قال أو لم تسلم إليه، أي لم تسلم نفسها إليه، فتكون قد امتنعت أيضا من التسليم فلا نفقة لها، فقد أخلت بما وجب عليها فسقط الواجب لها. قال أو لم تطعه فيما يجب له عليها، لم تطعه إذا دعاها إلى الفراش، حينئذ يسقط حقها وإن كانت قد احتبست له. قوله ولم تسلم إليه يعني لم تخرج من بيت أبيها أساسا فتسلم نفسها له، هذا مع التسليم، فرق بين الطاعة وبين التسليم. قال أو سافرت بغير إذنه، يعني سافرت من البلد الذي هو فيه بغير إذنه، فحينئذ يسقط حقها من النفقة إلا في حالة واحدة كانت قد اشترطت عليه، فإنه حينئذ لها السفر من غير إذنه. قال أو سافرت بإذنه في حاجتها، يعني لحاجة لها هي، فلما كان لحاجتها فإنه لا نفقة لها. وأما إن سافرت لحاجته هو أو لحاجة أجنبي كولدها مثلا، يعني غير الزوجين، فإن لها النفقة إذا أذن. قال فلا نفقة لها عليه لأنها في جميعها إما تركت الاحتباس للخروج من البيت أو الخروج من البلد أو تركت التمكين. نعم. فصل. نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عما يجب للزوجة على زوجها. ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل 40 إن كانت حرة، ومن كل 8 إن كانت أمة إذا لم يكن له عذر، وإصابتها مرة في كل 4 أشهر إذا لم يكن له عذر. نعم، بدأ يتكلم المصنف عما يجب المرأة. قال أول واجب لها ذكرناها ما قبل قليل وهو المبيت. قال ولها عليه المبيت عندها، أي يجب على الزوج أن يبيت عند الزوجة، والعبرة بالمبيت هو الليل، فإن عماد القسم الليل، وذاك قال المصنف وله عليه ولها عليه المبيت عندها ليلة، فالعبرة بالليل. قال: من كل أربع إن كانت حرة، يعني أن المرأة إذا كانت حرة فيجب عليه، أي على الزوج، أن يبيت عندها ليلة كل أربع ليال، سواء كان عنده أربع زوجات أو ليس عنده أي زوجة، فيجب عليه في كل أن يبيت عندها ليلة في كل أربع. ودليل ذلك قالوا: لأن المرأة إذا كان عنده أربع نسوة فباتفاق لا يجب عليه أن يبيت عندها إلا ليلة كل أربع، فكذلك إذا لم يكن عنده نسوة فيجوز له في الليالي الأخرى أن يبيت في أي مكان آخر، يجعل له بيتا آخر كاستراحة وغيرها، فيرقد فيها، يذهب عند أمه فينام عندها، يجوز ذلك. وإنما يجب عليه زوجته أن يبيت عندها ليلة من كل أربع. قال: إن كانت حرة، أي زوجته حرة. قال: ومن كل ثمان إن كانت أمة. وأما إن كانت أمة فإنه يجب أن يبيت عندها ليلة من كل ثمان. أخذ المصنف التقدير بالثمان، قال: لأن الأمة على نصف الحرة فيما يملك، وفي التوقيت تأخذ زيادة المدة فتكون ثمان. هذا رأي المصنف في هذا الكتاب. أما المذهب فإن الزوجة إذا كانت أمة، طبعا أمة ليست في ملكه هو، تعلمون تكلمنا أنه لا يجوز زواج الأمة إذا كانت في ملكه، بل يجوز له أن يتزوج أمة من غير ملكه، ملكا لغيره، ولا يجوز له أن يتزوجها إلا إذا كان غير واجد طول النساء، لم يجد طول الزواج بحرة. إذا المذهب أنه إذا كان متزوجا بأمة فإنه يجب أن يبيت عندها ليلة من كل سبع لا من كل ثمان. قالوا: ما دليلكم على أنها سبع؟ قالوا: لأن أكثر ما يجوز جمعه أنه يجوز له أن يتزوج أمة واحدة مع ثلاث حرائر، فيكون مجموعهن أربع، والأمة لها نصف مال الحرة، فالحرة فكل واحدة من هذه الحرائر لها ليلتان، والأمة لها ليلة، فأصبح المجموع سبع. ونظر الفقهاء بأنها سبع أدق في النظر الفقهي من قول المصنف هنا أنها ثمان. يقول الشيخ: إن لم يكن له عذر، فإن كان له عذر كسفر ونحوه فلا يلزم المبيت، أو مرض أو عمل. قال: وإصابتها مرة في كل أربعة أشهر، أي إذا طلبت المرأة ذلك ولم يكن له عذر كذلك، فيجب على المرء أقل ما يجب عليه أن يطأ زوجته كل أربعة أشهر مرة قياسا على الإيلاء. فإن الله عز وجل يقول: للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا، أي فاءوا بالوطء، فدل ذلك على أنه يجب على الرجل أن يطأ زوجته كل أربعة أشهر في كل مرة، على إن لم يكن له عذر وكانت يعني طلبت المرأة ذلك، فإن أصابت حقها هذه مسألة أخرى. نعم. فإن آلى منها أكثر من أربعة أشهر فتربصت أربعة أشهر ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر الإلاء أو مضي الأربعة أشهر أو ادعى أنه أصابها وكانت طيبة، فالقول قوله مع يمينه، وإن أقر بذلك وأمر بالفيئة وهي الجماع فإن فاء فإن الله غفور رحيم. نعم. بدأ يتكلم المصنف هنا عن أحكام الإلاء. قال: فإن آل منها. الإلاء مأخوذ من آل، أي حلف، فهو مأخوذ من الحلف، ومعنى الإلاء هو أن المرء يحلف بالله أو بصفة من صفاته على أن يترك وطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر. من آل أن لا يطأ زوجته أقل أربعة أشهر فأقل، فإنه يجوز له أن يحنث ويجوز له أن لا يحنث، فيترك الوطأ هذه المدة، يحنث بمعنى أنه يطأها وإن كان قد حلف. والنبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا ولم يحنث عليه صلى الله عليه وسلم في إيلائه، وبعد إتمامه الشهر دخل عليهم كما في الصحيح. إذن فالإيلاء بأقل من أربعة أشهر يجوز، ويخير الزوج بين الحنث وتركه. وأما إن آل أكثر من أربعة أشهر كأن يقول هو والله لا يطأ زوجته سنة أو خمسة أشهر أو أبدا، فإنه حينئذ يسمى موليا، وهذا المولي يجب عليه شرعا أن يفيء بأن يحنث فيكفر كفارة يمين ويطأ زوجته. فإن لم يحنث فلزوجته أن تطلب الطلاق، هذا ملخص الكلام. يقول الشيخ: فإن آل منها، أي آل من زوجته بالحلف، أكثر من أربعة أشهر، إما أن يقول يحلف على ترك وطئها سنة أو ستة أشهر ونحو ذلك، قال: فتربصت أربعة أشهر، أي انتظرت أربعة الأشهر لعله أن يفي، فلم يفئ بالحنث. قال: ثم رفعته إلى الحاكم. لا بد من حكم الحاكم في هذه المسألة، لأنها تحتاج إلى خصومة ففيها تقدير مدد، فلا بد من حكم حاكم. قال: فرفعته إلى الحاكم فأنكر الإلاء، يعني أنكر أنه يكون قد آل، أو أنكر مضي الأربعة أشهر، قال: لم أولي إلا من شهر، أو ادعى أنه أصابها، يعني قال: بل فئت بالإصابة وكانت ثيبا. قوله وكانت ثيبا لأنها لو لم تكن ثيبا لأمكن كشفه بالعرض عن نسبة الثقات. قال: فالقول قوله مع يمينه، لأن الإلاء من جهته، فالقول قوله مع يمينه. قال: وإن أقر بذلك، أي أقر بأنه قد آل وأنه قد مضت الأربعة أشهر وأنه لم يصبها خلال هذه المدة، قال: أمر بالفيئة، أي أمره القاضي بأن يفي. قال: وهي الجماع، أي لا بد له أن يفيء بالجماع، فيكون قد حنث في يمينه، وعليه كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو بدائلها. قال: وهي الجماع، فإن فاء فإن الله غفور رحيم للآية. قال: وإن لم يفئ أبى أمر بالطلاق، يعني يأمره القاضي بأن يطلق، وطلق لقول الله عز وجل: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، أي يؤمر بالطلاق. فإن طلق فبها، وإلا أي امتنع من الطلاق طلق الحاكم عليه، وهذا يسمى تطليق الحاكم، أي الحاكم مطلق عليه، فيكون كما لو طلق الزوج بنفسه. نعم. ثم إن رجعها أو تركها حتى بانت ثم تزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت. يقول الشيخ: ثم إن راجعها، أي طلق الحاكم عليه، ثم راجعها زوجها في العدة أو بعد انقضاء العدة، وهذا معنى قول ثم تركها حتى بانت، ثم تزوجها أي عقدها، عقد عليه عقدا جديدا، وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت، يعني كما يكون الحكم الأول تماما، فيوقف لها المدة. نعم. ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل: متى قدرت جامعتها، ويؤخر حتى يقدر عليها. نعم. هذا تسمى فيئة اللسان، وذلك إذا عجز الزوج عن الفيئة، إما لكونه بعيدا عن زوجته أو عجز عن الجماع، فإنه يفيء بلسانه فيقول: متى قدرت جامعتها، ثم يؤخر ذلك حتى يقدر عليه لوجود المانع وهو العجز. إذن الأصل الفيئة تكون بالفعل وهو الجماع، ويصار إلى بدله وهو فيئة القول عند العجز عن الفيئة بالجماع، والمذهب أن الفيئة الجماع فقط والقول بدل عنه. نعم. باب القسم والنشوز. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن القسم وهو الحق الثاني الواجب للنساء، والنشوز وهو ترك المرأة ما وجب عليها. وعلى الرجل أن يساوي بين نسائه في القسم وعماد القسم الليل. نعم. من الحقوق الواجبة على الرجل لزوجته القسم، والقسم يجب المرأة إذا كان زوجها له زوجات غيرها. إذا لم يكن للمرأة ضرائر فإنما يجب لها النفقة والمبيت فقط، ولازم المبيت الذي تكلم عنه قبل قليل وهو الوطء في الحدود التي ذكرها المصنف. أما القسم فيجب للمرأة إذا كان الرجل معددا أي له زوجات، ولذلك فإن من لا يعدل في قسمه بين نسائه فإنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل. والعدل بين النساء في القسم عند فقهائنا والعدل بين النساء عند فقهائنا يكون في أمور، أولها القسم، فالقسم يجب فيه العدل. والأمر الثاني مما يجب فيه العدل وهو النفقة الواجبة، ولا يمكن نسميها عدل بل هو واجب أصلا وليس فيه عدل. وذلك الفقهاء يقولون إن ما زاد عن النفقة لا يجب فيه العدل بين النساء، هذا كلام الفقهاء وسيأتي إن شاء الله كلام المصنف. فيجوز للرجل أن يعني يهدي أحد زوجاته أكثر، ولكنه خلاف الأولى، بل الأولى والأتم أن يعدل بين النساء فيهن، وسيأتي إن شاء الله كلام المصنف. نعم. فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية. طيب، يقول الشيخ وعلى الرجل أن يساوي بين نسائه في القسم. قوله أن يساوي بين نسائه في القسم بمعنى أن يجعل القسم بينهن متساويا، فيجعل لكل واحدة ليلة أو لكل واحدة ليلتين متواليتين أو ثلاثا متوالية وهكذا، ولا يجعل لهن أكثر من ثلاث. لماذا؟ لكي لا يسقط المبيت، فإنه يجب عليه أن يبيت عند الحرة ليلة من كل أربع. فلو كان عند رجل زوجتان يجوز له أن يجعل لكل واحدة ليلتين، ولو كان عنده كذلك زوجتان يجوز لكل واحدة أن يجعل لها ثلاث ليال متوالية، ولا يجوز له أن يجعل لها أربع ليال فأكثر إلا بإذن الزوجة الأخرى. لماذا؟ لكي لا يتعارض مع ما ذكرناه قبل وهو لزوم المبيت ليلة كل أربع ليال. قال وعماد القسم الليل. عماد القسم الليل يعني يجب أن يكون الليل عند زوجته. قالوا والنهار تبع له. انتبهوا لهذه المسألة لعل نختصر لضيق الوقت. يعني يجب أن يكون الليل عندها فيمكث عندها الليل، وأما النهار فهو تبع، فلا يلزم أن يكون عندها بل يذهب في معاشه. ومعنى قولنا إنه تبع معنى ذلك أي لا يجوز له في اليوم الذي يكون لقسم أحد زوجاته أن يدخل على زوجته الأخرى في نهارها، حتى في النهار لا يدخل عليها، لأن النهار تبع لليل وإن كان ليس عماد القسم. إذ النهار يجوز له أن يذهب في معاشه وعادته، ولا يجوز له أن يدخل على زوجة أخرى أو أن يمكث عندها فوق الحاجة إن كان هناك حاجة، أو أن يطأ الزوجة الأخرى في النهار فيبطل حينئذ قسم هذه الزوجة من هذا اليوم. وقول المصنف عماد القسم الليل هذا طبعا في الغالب إلا لمن كان معاشه في الليل، فإنه حينئذ كحارس الليل فإن عماد القسم في حقه يكون نهارا. نعم. فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية. نعم، هذه تكلمنا عنها إشارة في أول الباب الذي قبله، أن الحرة يقسم لها ليلتين إذا كان معها زوجة أمة، وأما الأمة إذا كانت سرية فلا قسم لها، السرية لا قسم لها. وقوله وإن كانت كتابية أي لا فرق بين المسلمة والكتابية، فإن القسم حق للزوجة لا لأجل الدين وإنما لعقد الزوجية. نعم. وليس عليه المساواة بينهن في الوضع. نعم، هذا ما لا يلزم فيه العدل، لا يلزم العدل والمساواة في الوضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قسمي فيما أملك فاغفر لي ما لا أملك. فالوضع هذا لا يلزم فيه العدل بين الزوجات، وإنما يقول فقهاء يسن. وكذلك الهدية وهو ما زاد عن النفقة، الفقهاء يقول يسن العدل فيه بين الزوجات. وكذلك أيضا ما يتعلق بمثلا يعني لنقول مثلا ماذا أيضا غير النفقة، مثلا لا السفر مسألة أخرى سيأتي في كلام المصنف. يعني ربما هي أهم الأمور تقريبا الوطء والنفقة، لا يلزم العد فيه، ما زاد عن النفقة لا يلزم العد فيه، ولكن يسن. وليس له البداءة في القسم بإحداهن ولا السفر بها إلا بقدعة. نعم، يقول الشيخ ليس له البداءة في القسم بإحداهن، بل يبدأ بمن عليها القسم ابتداء أو المستحقة. قال ولا السفر بها إلا بقرعة. من كان عنده زوجات ثم أراد السفر بهن فله، أو ثم أراد السفر فله حالتان. الحالة الأولى أن يقرع بينهن، فإذا قرع بينهن فمن خرجت لها القرعة تذهب معه في سفره، ثم إذا رجع من سفره قسم بين جميع النساء، وهذه التي سافرت معه يقسم لها، فلا تحسب المدة التي سافرت معه فيها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية طبعا ودليله ما سيأتي في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن يختار من تسافر معه، فإذا اختار إحدى النساء لتسافر معه فإنه إذا رجع وجب عليه أن يقسم للمرأة التي لم تسافر مدة سفره، مدة السفر كامل. وبعضهم قال يحذف فقط الطريق وهو يوم الذهاب ويوم العودة، وما عدا ذلك يقسم للتي لم تسافر معه أو الباقيات اللائي لم يسافرن معه. وذلك قول مصنف ولا السفر بها إلا بقرعة، على التفصيل ذكرت لك قبل قليل، فيجوز له أن يسافر بها بدون قرعة، لكن إذا رجع قسم للباقيات مثل ما بقيت معه في سفره، ولو طال، ولو شهرا أو شهرين أو ثلاثة، فيقسم لكل واحد من زوجاته شهرين أو ثلاثة. قال الشيخ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر، إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. سهمها أي القرعة التي يسهم لها به. وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ورائرها بإذن زوجها أو له. هذا مثل سودة رضي الله عنها، فإن سودة رضي الله عنها كانت امرأة صالحة متعبدة متنسكة رضي الله عنها، وقد وهبت يومها في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه يجوز المرأة أن تهب قسمها، وكذلك يجوز لها أن تهب نفقتها، تسقط نفقتها من المسكن أو الكسوة ونحوها. وهذه الهبة في الحقيقة هي إسقاط لا نفي، هي إسقاط لا نفي. ما معنى هذا الشيء؟ معناه أنه يكون إسقاطا لما مضى، وأما في المستقبل فمن أسقطت قسمها أو نفقتها ثم تراجعت عن ذلك وطالبت فيه في اليوم الثاني جاز لها ذلك، فهو إسقاط لما مضى فلا ترجع فيما مضى، وأما المستقبل فهو متجدد استدامة بإسقاطها الأول ما لم ترجع فيه. إذن عرفنا الآن أن المرأة انتهب حقها من القسم وكذلك النفقة لبعض ضرائرها بإذن زوجها أو له. ما الفرق بين الثنتين؟ انتهبها لبعض ضرائرها أن تقول إنها لفلانة، مثل ما فعلت سودة حينما وهبت يومها لعائشة، أو تهبه أو تهبه لزوجها وزوجها يجعله قسما بين النساء جميعا، هو الذي يجعل القسم، فبدلا مثلا أن يقسم بكل واحدة الليلة وهن أربع يجعلها ثلاث فيدور عليهن بالثلاث، أو أن يجعله له يعتبر يوما له هو لا يدخل على النسوة، لا أن يختار هو من النساء من أراد، لأنه لو اختار هو من النساء من أراد فإنه حينئذ يكون من باب تفضيل بعض النساء في القسم ما لم يفضلهن الله عز وجل. قال فيجعله لمن شاء منهن. طبعا هذا على إحدى الروايتين في المذهب، والمذهب الأخرى أنه ليس له أن يجعلها لمن شاء. قال لأن سودة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها، لعائشة يومها ويوم سودة رضي الله عنها. نعم. وإذا عرسها على بكر أقام عندها سبعا ثم دار. نعم، هذا مسألة سمى قسم الابتداء. القسم عند الفقهاء نوعان، قسم ابتداء وقسم استدابة. قسم الابتداء أي عندما يتزوج مرأة أول زواجه بها. ذكر الشيخ أنه إن تزوج بكرا فإنه يقيم عندها سبعا ثم يدور بعد ذلك، فيجلس عندها سبعا كاملة ثم ينتقل يدور على النساء بعد ذلك فيقسم لهن. نعم. وإن عرس على ثيب أقام عندها ثلاثا، لقول أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا. نعم واضح. نعم. فإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعلى ثم قضاهن للبواقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال: ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. نعم، لأنه إن سبع على الأولى يقضي للبواقي سبعا وليس أربعة أيام زائدة، وإنما يقضي لهن سبعا كاملة، لأن هذا يكون من باب التفضيل وهو زائد عن حقها، فيكون سقط حقها في الثلاث فيجب التسبيع للجميع. نعم. أصل: ويستحب التستر عند الجماع، وأن يقول ما رواه ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. نعم، التستر عموما مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. والمرء يحرص دائما على أن يستر عورته مطلقا، وقد كان عثمان رضي الله عنه يستر عورته حتى حال قضائه لحاجته، وهذا من كمال حيائه رضي الله عنه من الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم هذا الخلق في عثمان، كان يقول: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. ولا شك أن الملائكة إنما تستحي ممن استحى من الله عز وجل، فالحياء وتعظيم الملائكة لهذا الرجل وهو عثمان لما وقر في قلبه من تعظيمه الله عز وجل وحيائه منه سبحانه وتعالى. وكذلك عند الجماع فإن المرء يستتر حياء من الله عز وجل، وكذلك تسترا عمن يكون قد حضره من قد يكون يرى من أعين الجاني وغيره. نعم. فصل: وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها، كما فعلت سودة حين خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول الشيخ: إن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا، نشوزا بمعنى أنه يبتعد عنها، أو إعراضا بأن يطلقها، فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها كالنفقة أو القسم أو بعض أنواع النفقة. وهذا الإسقاط كما مر معنا أنه في المستقبل، أنه في الماضي دون المستقبل، فيجوز لها الرجوع في المستقبل ولا يجوز لها الرجوع في الماضي، كما فعلت سودة حينما خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم. نعم. وإن خاف الرجل نشوز امرأته وعضها فإن أظهرت نشوزا هجرها في المضجع، فإن لم يردعها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح. نعم، يقول الشيخ: فإن خاف الرجل نشوز امرأته، نشوز المرأة هو واحد من اثنين: إما امتناعها من الفراش وهو التمكين، أو خروجها من البيت وهو الاحتباس، لأن المرأة إذا فعلت واحدا من هذين الأمرين سميت ناشزا. قال: فإن خاف الرجل نشوز امرأته وعظها بالكلام، فإن أظهرت نشوزا بالامتناع من الاحتباس أو التمكين هجرها في المضجع. الهجر في المضجع له صورتان: إما هجر في المحل فلا يرقد في الفراش، وإما هجر في الفعل بأن يترك الوطن. قال الشيخ: فإن لم يردعها ذلك فله أن يضربها غير مبرح. هنا المصنف ذكر أن الهجر في المضجع يتبعه مباشرة الضرب، والحقيقة أن بينهما أمرا ثالثا وهو الهجر بالكلام، فلم يذكره المصنف والفقهاء يذكرونه، فلا يصار إلى الهجر في الكلام إلا بعد الهجر في المضجع فيصار إليه. والهجر في الكلام شرطه أن لا يجاوز ثلاثة أيام. وبعض الناس يبتدئ مباشرة بالهجر بالكلام وربما طال أياما كثيرة، وهذا خلاف ما شرع الله عز وجل، وإنما يبدأ بالعظة والنصيحة في الخطأ ثم في المضجع ثم في الكلام. قال: فإن لم يردعها ذلك، أي الأمرين ذكره مصنف مع الكلام مع ترك الكلام، فله أن يضربها ضربا غير مبرح. قوله غير مبرح أي غير شديد، لما جاء من حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها، فدل على أن ضرب المبرح منهي عنه. طبعا الضرب عندهم له شروط في صفته وفي عدده وفي موضعه، فعدده لا يجوز أن يصل إلى 10، وموضعه يكون في اللحم ولا يكون في الوجه ولا في الرأس ولا في المقاتل. وأما صفته فقد ذكر العلماء أن الجلد له درجات، أعلاها الجلد في الزنا أي حد الزنا، وهذا لا يصل رفع اليد فيه إلى إظهار بياض الإبط، ثم أقل منه الجلد في القذف ثم في الشرب، ثم بعد الحدود التي فيها جلد أخف الجلد التعزير، ثم أخف من التعزير الجلد بالتأديب أو ضرب التأديب. إذن فهو ضرب خفيف جدا لا يكون مؤلما ألما شديدا، وإنما يكون يعني فيه يعني تبيين أن المرء قد غضب. نعم. وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مأمونين يجمعان إن رأيا ويفرقان، فما فعلا من ذلك لزمهما. نعم. يقول المصنف: وإن خيف الشقاق بينهما أي بين الزوجين. الفقهاء يقولون إذا اختصم الزوجان فادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه فإنه يستحب للحاكم أن يسكن بجانبهما ثقة قبل أن يوصل الحكمين، فيسمع منهما ويعرف الصادق من الكاذب، ثم بعد ذلك إن خرج إلى الشقاق والعداوة وبلغت المشاتمة بينهم مبلغا شديدا يبعث الحاكم الحكمين بعد أن يجلس لهما ثقة يسمع بينهما ليعرف الواقع الحقيقة. فحينئذ هذا معنى قول المصنف وهي المرحلة الثانية: إن خيف الشقاق بينهما فبلغت العداوة إلى المشاتمة فيبعث الحاكم أي القاضي حكم من أهله وحكم من أهلها مأمونين أي ثقات يجمعان الرأي أي يجمعان بينهما الرأي ويفرقان أي يطلقان، فما فعل من ذلك لزمهما أي لزم الزوجين، فيكون حكمها كحكم الحاكم، فإن رأي الطلاق أو الخلع فإنه يطلق أو يخالع أو يفرق بفسخ ونحوه. نعم. باب الخلع. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالخلع، وباب الخلع يريده الفقهاء قبل باب الطلاق، لأن الخلع فيه معاوضة فناسب أن يقدم على الطلاق بعد ذكر باب الصداق، يعني يذكر الصداق ثم يذكر بعده الخلع، لأن المرأة ترد عوضا كما أن الزوج عند إنشاء عقد النكاح يبذل المهر. نعم. وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت ألا تقيم حدود الله في طاعته فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه. نعم. الخلع ثابت في الكتاب والسنة، وقد جاء أن خولة رضي الله عنها لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وشكت من زوجها قالت: إني أكره الكفر بعد الإيمان، وهذا معنى قوله خافت ألا تقيم حدود الله في طاعته التي أوجبها الله عز وجل. وقد جاء أن خولة رضي الله عنها كانت مبغضة لزوجها قيس بن ثابت، وهذا الذي أخذ منه المصنف قوله وإن كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت ألا تقيم حدود الله في طاعته فلها أن يباح لها أن تفتدي نفسها منه بما تراضي عليه. الخلع إذا كان لحاجة بأن كانت المرأة مبغضة أو كانت عاجزة عن أداء حدود الله عز وجل فيباح لها الخلع، يباح لها من باب الإباحة. وأما إن كانت الحياة مستقيمة فلا يجوز للمرأة أن تطلب الخلع ولا الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة طلبت طلاقها من غير ما بأس حرم الله عليها الجنة أو نحو مما قال عليه الصلاة والسلام. وقول المصنف بما تراضي عليه يدل على أنه يجوز أن يكون الخلع أو عوض الخلع أن يكون عوض الخلع بقدر المهر أو أكثر. وقد جاء في بعض ألفاظ حديث خلع المرأة وهي خولة رضي الله عنها أنها قالت وزيادة، وقالت في بعض الألفاظ بما دون عقاص رأسي أي بكل ما أملك، فدل على أنه يجوز بما تراضي عليه واتفق عليه. وقوله بما اتفق بما تراضي عليه فسب من حكمين. الحكم الأول ذكرت لكم قبل قليل وهو أنه يجوز بما نقص أو زاد عن المهر، والأمر الثاني أنه يجوز أن يكون إسقاطا، يجوز أن يكون إسقاطا فلا يلزم أن يكون تمليكا، مثل أن يكون في ذمة الزوج لها نفقة متأخرة أو دين أو مهر مؤجل فتسقطه. وكذلك نأخذ من قوله بما تراضي عليه مسألة ثالثة أخرى، وهو أنه يصح أن يكون حقا لا مالا، لأن قال بما، وما هنا تفيد العموم بمعنى الذي، فهي من صيغ العموم، مثل الحقوق. يعني لو أن رجلا أسقط خالعت أن امرأة خالعت زوجها على أن تسقط حقها في حضانة الولد، نقول يجزئ ذلك فيصح أن يكون عوضا في الخلع. نعم. ويستحب ألا يأخذ منها أكثر مما أعطاها. نعم، يقول الشيخ ويستحب، قوله ويستحب يتجه الاستحباب لأمرين. الأمر الأول يستحب إجابة المرأة إلى الخلع حيث أبيح طلبها، وأما إذا لم يبح طلبها فلا يستحب للزوج أن يخالعها، وإنما إذا أبيح طلبها بأن كانت مبغضة للرجل كارهة له، مثل ما جاء في بعض أحاديث أن خولة كانت تقول إني لأراه بين الرجلين أذمهما، يعني من باب ذمامة الشكل مع أنه كان جميلا. والأمر الثاني يحتمل أن يكون ويستحب أن لا يأخذ، وهو استحباب عدم الزيادة على المهر، وكلاهما محتمل. يقول الشيخ يستحب أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها، يعني يجوز أن الرجل لا يأخذ، يستحب أن لا يأخذ من الزوجة أكثر مما أعطاها من المهر، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له المرأة لما قال لها أتردين عليه حديقته قالت نعم وزيادة، فقال أما الزيادة فلا، فدل ذلك على الاستحباب. عندنا هنا مسألة، وانظر بتعبير الفقهاء حينما قال المصنف يستحب ألا يأخذ منها أي من الزوجة، وبناء عليه فلو كان باذل العوض أجنبيا فيجوز من غير كراهة أن يأخذ منه أكثر من المهر. فإذا خالعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك وإن واجهها به. نعم، عندنا هنا مسألة أريد أن تنتبه لها وهي مهمة جدا. ما الذي يحدث وما الذي يتحقق إذا بذلت المرأة العوض؟ إذا بذلت المرأة العوض لزوجها ليطلقها فقبل العوض ثم قال خالعتك، قالوا فهو فسخ، وعندما نقول إنه فسخ فلا يحسب حينئذ من الطلقات. والحالة الثانية أن تعطيه مالا وهو العوض، فيقبله ثم يقول طلقتك، يأتي بلفظ الطلاق، فحينئذ تكون هذه الطلقة طلقة بائنة. أريد أن تنتبهوا معي في هذه المسألة، وأوشك أن ينتهي درسنا. أعيدها مرة أخرى، الذي يطلق زوجته من غير عوض يعتبر هذا الطلاق طلاقا رجعيا، لأنه قال طلقتك طلقة فهو طلق. احفظ المصطلحات لأني سأذكر لك بعد قليل أنواع الطلاق. أما لو كان خالعته الزوجة فإن أخذ العوض وأتى بلفظ الخلع فهو فسخ، وإن أخذ العوض وأتى بلفظ الطلاق فهو طلاق بائن. احفظ كلمة طلاق بائن. فرقة الرجل لزوجته أنواع. النوع الأول ما كان طلاقا رجعيا، وهو الطلقة الأولى والثانية. والطلاق الرجعي هو أن يطلق المرء زوجته ويجوز له في أثناء عدتها أن يراجعها، كما سيأتينا إن شاء الله في درس المغرب. النوع الثاني من الطلاق الطلاق البائن، وهو أن يطلقها ولا يجوز له أن يراجعها وإن كانت طلقة واحدة. والطلاق البائن عند الفقهاء لا يكون إلا إذا بذلت المرأة عوضا ليطلقها، فقبل العوض وقال طلقتك، أتى بلفظ الطلاق، فحينئذ يكون طلاقا فيحسب من الطلقات، لكنه بائن ليس لها له حق الرجعة فيه. الصورة الثالثة ما يسمى الفسخ. الفسخ، والفسخ هو أن يفرق الحاكم بينهما أو يخالع الزوج من زوجته بلفظ الخلع فيقول خالعتك، فلا تحسب حينئذ من الطلقات الثلاث ولا يجوز له الرجعة إلا بعقد جديد مثل الطلاق البائن. إذن الفرق بين الطلاق البائن أنه مرحلة وسط بين الطلاق الرجعي وبين الفسخ، شابه الطلاق الرجعي أنه يحسب من الطلقات، وشابه الفسخ أنه ليس له الرجعة بعد إنشائه الطلاق. هذا معنى قوله وإن خالعها أو طلقها بعوض بانت منه، لأنه إن خالعها بعوض فهو أجيبوني، إن خالعها بعوض فسخ لا يحسب من الطلقات، وإن طلقها بعوض فهو طلاق بائن يحسب من الطلقات لكن ليس له رجعتها، بانت منه أي في حالتين. قال ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك لأنها بانت بينونة صغرى أو بانت بالفسخ، وإن واجهها به أي وإن طلقها بعد الطلقة الأولى التي كانت في مقابل عوض أو بعد أن خالعها فإنه لا يلحقها الطلاق. نعم. ويجوز الخلع إلا طبعا إذا راجعها ثم أنشأ الطلاق، فإحنا هذه المسألة أخرى. نعم. ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا وبالمجهول، فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم أو ما في بيتي من المتاع ففعل صح وله ما فيهما. نعم نعم كم. فإن لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم أو أقل ما يسمى متاعا. نعم. يقول الشيخ إن الخلع يجوز بكل ما يجوز أن يكون صداقا وتقدم وبالمجهول، فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم وكانت مخفية، أو ما في بيتي من المتاع ففعل صح وله ما فيهما. قال فإن لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم، لأنه أقل الجمع وأقل ما يسمى متاعا بناء على العرف، وهذا مثل الوصية، من أوصى بدراهم أو أوصى بمتاع فأقل ما يصدق عليه ذلك. كذلك يصح أيضا الخلع بالمعدوم إذا كان يقول للعلم. نعم. وإن خالعها على عبد فخرج معيبا فله أرشه أو رده وأخذ قيمته وإن خرج مغصوبا أو حرا فله قيمته. نعم، يقول الشيخ إن خالعها على عبد مثل المصنف بالعبد، وإلا فمراده إن خالعها على معين كسيارة أو بيت أو كتاب أو نحو ذلك. قال وإن خالعها على عبد بمعنى شيء معين، فخرج معيبا فلها أرشه أو رده وأخذ قيمته، مثل ما سبق معنا في خيار العيب تماما، وفي خيار العيب في الصداق المعين. قال وإن خرج مغصوبا أو حرا فله قيمته، أي له قيمة المغصوب أو الحر. المذهب هناك أنها تكلم هنا قلنا إنه إذا كان مغصوبا أو حرا فلها مهر المثل، لأن هناك مهر مثل. هنا يقولون لا، المذهب وافق المصنف فقالوا إنه أي الزوج له قيمة المغصوب أو الحر، لأنه لا يوجد بدل، لا يوجد هناك مهر مثل لكي يرجع إليه. وقول المصنف فله قيمته طبعا إن كان من المتقومات، وأما إن كان من المثليات فله مثله. نعم. ويصح الخلع من كل ما يصح طلاقه. نعم، يقول الشيخ ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه، أي كل من يصح منه الطلاق، سواء بنفسه أو يعني بنفسه أو ملكه بأن كان يملك الطلاق، أو بوكالته، فكل من يصح توكيله في الطلاق يصح توكيله في الخلع، أو بولايته كالولاية على الصبي والمجنون ونحوه. نعم. ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال. نعم، يقول الشيخ ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال. عندنا الخلع بين الزوجين العبرة باثنين. العبرة أولا بالزوج، لأنه هو الذي يقبل المال ويتلفظ بلفظ الخلع والطلاق، وثانيا العبرة بمن يبذل المال. وباذل المال في الخلع قد يكون هو الزوجة، وقد يكون أجنبيا كأبوها أو أخوها أو ابنها أحيانا وهكذا. قول المصنف ولا يصح بذل العوض، أي بذل العوض سواء كانت من الزوجة أو من غيرها، إلا أن يكون ممن يصح تصرفه في المال بأن يكون بالغا رشيدا. فإن كان غير رشيد أي سفيها فلا يصح بذله للعوض، فلا يكون حينئذ خلعا. نعم. كتاب الطلاق. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق، والطلاق هو حل عقد النكاح. نعم. ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فقوله لا يصح الطلاق إلا من زوج، فغير الزوج لا يصح طلاقه، لا الأب ولا الأم، كلهم لا يصح طلاقهم إلا من الزوج أو من نائبه كالوكيل أو الوصي ونحوه. وقول المصنف مكلف، معنى قوله مكلف أي أن يكون عاقلا بالغا، وهذا هو رأي المصنف. وأما مشهور المذهب فإنه يصح من المكلف ومن المميز. إذا كان عاقلا فمشهور المذهب أنه يصح تمييز تطليق المميز، لقوله إنما الطلاق لمن أخذ بالساق أي عقل الطلاق، والمميز يعقل الطلاق والنكاح. وقوله مختارا أي غير مكلف، غير مكره، فالمكره لا يقع طلاقه. نعم. ولا يصح طلاق المكره ولا زائل العقل إلا السكران. قال ولا يصح طلاق المكره اسم فاعل، بشرط أن يكون إكراهه ظلما، بالشروط التي أوردها العلماء في محله، لأن القاعدة عند فقهائنا أن المكره لا قول له، من أكره على قول فإنه لا قول له ولا فعل في الغالب. الإكراه على القول يلغي القول في جميع صوره، كل صور الإكراه على القول تلغي أثر القول. أما الفعل فإن الإكراه على الفعل يلغي أكثر صوره لا جميعها، فقد نحمل المكره بعض آثار فعله. طيب، يقول ولا يصح طلاق المكره إذا كان الإكراه بظلم، ولا زائل العقل. زائل العقل أحيانا قد يكون زواله بالجنون، وقد يكون بالإغماء، وقد يكون بالسكر وقد يكون بذهاب بتعاطي مغيب وهو البنج أو المخدرات. هذه مسألة مهمة انتبهوا لها. كل هذه الأمور الأربع لا يقع طلاقه. نعم. ويملك الحر. قال إلا السكران. نعم. قال إلا السكران. إلا السكران يقع طلاقه بشرط. ركزوا معي. السكران يقع طلاقه إذا كان آثما بسكره. وأما إذا كان غير آثم بسكره بأن يكون قد أخطأ شرب شرابا يظنه مباحا فإذا به مسكر كعصير تخمر وهو لا يعلم فحينئذ سكر نقول لا يقع طلاقه. إذن السكران الذي يكون آثما بسكره فإنه حينئذ يقع طلاقه يؤاخذ بأقواله. وأما الذي ليس آثما بسكره فإنه لا يقع طلاقه. واضحة هذه المسألة؟ طيب انظروا الثانية ونزلوها من كلام المصنف. قلنا إن ذاهب العقل إما أن يكون مجنونا وإما مغمى عليه وإما سكران وإما ماذا مغيبا عقله بتعاطي ما يغيب العقل مثل المخدرات. من تعاطى ما يغيب عقله مثل هذه المخدرات والمنومات التي تسبب الهلوسة ثم طلق زوجته يقع طلاقه أم لا؟ على كلام المصنف فقط. تأمل كلام المصنف وقل لي ومن أين أخذت هذا من كلام المصنف. لا أريد المعاني، أريدك أن تأخذ من كلام المصنف النصي. نعم محمد ولا خلاص؟ طيب فضل شيء سم. لا عطني الحكم، ما قلت لك قصة علي. الحكم إذا كان آثما، أنا ما قلت القس، قلت خذ من لفظ المصنف لا تأخذ من معانيه. غير مختار. نعم فقهاؤنا يقولون إن الذي تعمد إذهاب عقله بغير السكر كأن يضرب رأسه بجدار أو أن يتناول بنجا سواء كان معذورا أو غير معذور وهو الآثم إذا طلق لا يقع طلاقه. فقط المستثنى السكران الذي شرب المسكر، وسيأتينا إن شاء الله باب السكر تفصيل ذلك. ثم قال الشيخ ويملك الحر، يملك الحر ثلاثة تطليقات والعبد اثنتين سواء كان تحتهما حرة أو أمة. الفقهاء يقولون رحمة الله عليهم الأصل في الطلاق أنه منهي عنه، إما نهي تحريم أو نهي كراهة، ولا يجوز الطلاق، ونعني بقولنا لا يجوز أي لا يباح الطلاق في مقابلة الكراهة أو التحريم إلا عند وجود الحاجة. وقد نظرنا في الشرع فوجدنا أن الشارع في كثير من الأمور التي هي رخصة من أمر ممنوع قدرها بثلاث ومنها الطلاق. فالطلاق يملك الحر ثلاثا، ثلاثة تطليقات، يطلق الزوج له أن يطلقها ثلاثة، وأما العبد فلا يملك إلا ثنتين، والعبرة بالزوج لا بالزوجة، وذلك قال سواء كان تحتهما حرة أو أمه. ثم قال الشيخ فمن استوفى عدد طلاقه أي طلق الطلقات الثلاث لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها، يعني إذا طلق الرجل زوجته ثلاثة تطليقات وسيأتينا إن شاء الله كيف يكون التطليقات الثلاث إما في مجلس أو مجالس، لم تحل له يعني حرمت عليه، وهذه التي تسمى البينونة الكبرى. البينونة نوعان، بينونة صغرى وبينونة كبرى. البينونة الصغرى هو أن المرأة تحرم على زوجها، أن المرأة تحرم على الرجل إلا بعقد جديد، هذه تسمى بينونة صغرى، تحرم إلا بعقد جديد، مثل الرجل طلق امرأته طلقة أو طلقتين حتى انقضت عدتها بانت بينونة صغرى. امرأة أعطت زوجها مالا فطلقها بانت بينونة صغرى من حين التلفظ لأنها طلقة بائن. أما البينونة الكبرى فتحرم المرأة على زوجها إلا إذا نكحت زوجا آخر، وهذا معنى قوله لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، قول المصنف نكاحا صحيحا، لماذا قال نكاحا صحيحا؟ لأنه مر معنا في أول باب النكاح أن النكاح إذا كان قد أريد به التحليل فإنه يكون نكاحا باطلا، لأن الشرط هذا الذي فيه نكاح التحليل ولو كان نية من الزوج وحده يكون مخالفا لمقتضى العقد فيبطل العقد. إذن النكاح الصحيح أول شيء لا بد أن يستوفي الشروط والأركان كاملة. الأمر الثاني أنه لا بد ألا يكون في شروطه ما يبطله، كأن يكون نكاح متعة أو نكاح تحليل. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. هذه الحديث أتى به المصنف للدلالة على أن المرأة لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا إلا بعد أن تنكح زوجا آخر نكاح رغبة وأن يطأها في هذا النكاح، لا بد من الوطأ، ولذلك قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، وهو الوطأ التام ولا يكفي مجرد الخلوة. نقف عند هذا الحد، نكمل بمشيئة الله عز وجل بعد صلاة المغرب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول أخونا: هل الطلاق المعلق يقع إن كان قصد الزوج التهديد؟ فإذا علقه على منع السفر فهل يبقى معلقا لسفر هذا العام أم لجميع الأعوام المقبلة؟ انظروا معي مسألة التعليق، الطلاق من المسائل الخطيرة وهي من مزلات الأقدام. قبل أن أتكلم عنها على سبيل الإيجاز أريد أن تعلموا أن بعض أهل العلم مع إجلاله للقولين في المسألة وتعظيمه القول فيهما وخطورتهما قال: وانتبه، فإن هذه المسألة مسألة التعليق من غويص المسائل ودقيقها، ولا يتجرأ عليها إلا خاصة أهل العلم. ذكر ذلك الرحيباني في شرحه على الغاية، أتى بكلام نفيس جدا في مسألة التعليق. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن من سؤال أخينا وضح أن فهمه للمسألة غلط. للأسف نسمع بعض الناس بل بعض الذين يتصدرون في الإفتاء في بعض وسائل الإعلام يقول إن الرجل إذا علق الطلاق على شرط وكان قصده من الشرط أحد أمور أربعة: الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فإنه حينئذ يكون يمينا. ثم ينسب ذلك للشيخ تقي الدين بن تيمية عليه رحمة الله. الشيخ الإسلام يقول: ومن قال إني أقول هذا الكلام فهو كاذب علي. ذكر ذلك في رده على السبكي في مسألة التعليق، هذا غير صحيح. الشيخ ما قال هذا الكلام بل جعل ثلاثة قيود برأيه، وذلك بعض الإخوة وبعض طلبة العلم يفهم المسألة ناقصة ولا يفهمها كاملة. ليس كل منع يكون التعليق فيه يأخذ حكم اليمين، بل لها قيود أخرى. ولذلك فإن مسألة التعليق مسألة خطيرة جدا في قيودها ودقة فهمها، ولذا كان السلف رحمة الله عليهم يحتاطون في هذا الباب احتياطا كبيرا. من أعلم أهل زمانه ولا شك سفيان بن عيينة، من أعلمهم بالإجماع والخلاف، من أعلمهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عمر رضي الله عنه ورحمه حتى أدركه الشافعي، أدركه أحمد، بل هو أجل شيوخ الشافعي في الرواية في الحديث ومن أعلاهم قدرا. سفيان بن عيينة كان يفتي في أبواب كثيرة ومنها المناسك، فإذا سئل في باب الطلاق قال: لا أدري. قالوا لمسألة بسببين: السبب الأول أنه أبواب الطلاق فيه ما هو مجمع عليه ومختلف فيه، فقطعا أن المجمع عليه سيفتي فيه، ما في إشكال، لا يمكن أن يمتنع من المجمع عليه لعلمه به، وإنما كان يمتنع في المسائل المختلف فيها والخلاف فيها قوي. شوف، والخلاف قوي جدا، ولذلك فإن بعض المرجحات في باب الطلاق متناقضة. على سبيل المثال بعض العلماء يقول مرجح في المسائل الخلافية بالاحتياط، جاء بعض الفقهاء كالمشهور عند فقهاء إن يقول الاحتياط إمضاء الطلاق، جاء الشيخ تقي الدين ومن بعده قالوا: لا، الاحتياط إبقاء النكاح، لأنك إن طلقتها فقد أحللتها لزوج آخر، فليس الاحتياط ذلك. إذن سفيان على جلالة قدر كان يمتنع من إفتاء الطلاق. أهل المدينة في عهد التابعين كما روى ذلك ابن خيثمة في تاريخه أنهم كانوا إذا جاءت مسائل الطلاق لم يفتي أحد من أهل المدينة كلها ويحيلونها على سعيد بن المسيب. إذا مسائل الطلاق خطيرة جدا، ولذا هذه المسألة أريدك أن تعلم أنها دقيقة وفهمها دقيق، وليس المقام مقام إيضاحها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يسعنا ما يسع أهل العلم في هذه المسألة، فارفع مسألة هذه الطلاق لدار الإفتاء عند المفتي فيفتيك فيها. طيب، أما مسألة هل يبقى معلقا سيأتينا إن شاء الله في الشروط المعلق وغير المعلق. هل يجب النفقة على الزوج لزوجته أثناء الملكة أي بعد العقد وقبل الدخول بها إن كانت عند أهلها؟ نقول إن كانت بينهم عرف على أنه هو الذي طلب التأخير الزواج فحينئذ نعم يكون لها النفقة، وأما إذا لم يكن ذلك بينهم ليس بطلب منه هو وإنما طلب هذا أو هي التي طلبت التأجيل كان الطلب منها فلا نفقة لها. يقول ذكرت أن الهجر المرأة في الكلام لا يزيد عن 3 أيام، فإن زاد هل عليه إثم؟ نعم عليه إثم، لا يجوز، لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3، وأقل ما يتحقق به ترك الهجر السلام، وقد جاء عند الشجر في الأمالي واستدل به أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلوا أرحامكم، وفي لفظ صلوا أرحامكم ولو بالسلام، فيجب أقله أن يبتدئ بالسلام وأن يرده. قول الموفق وأن يقول ما رواه ابن عباس إذا أتى أحدكم أهله، هل يدل على أن الدعاء عند الجماع يستحب للرجل دون المرأة أم لا؟ الفقهاء لهم وجهان في هذه المسألة، هل يقوله الرجل وحده أم يقوله الرجل والمرأة معا، وجهان في مذهب الإمام أحمد، في مذهب الإمام أحمد فيها الوجهان. يقول ما الضابط في حجية وصحة مفهوم المخالفة؟ هذا حديث مفهوم المخالفة يبغى 3 أيام، وهو من أكثر المفاهيم إعمالا. هذا ما الفرق بين مقام التعليم ومقام العمل ومقام الفتية؟ التعليم أغراضها ووسائلها تختلف، أما غرض التعليم فهو اكتساب الفقه بأن يكون المرء فقيها، وأما العمل فغرضه أن تتعبد الله عز وجل، وأما الفتية فغرضها أن تخبر غيرك بحكم الله عز وجل وتكشف عنه. فأحيانا الشخص وسيلته في التعليم تختلف عن وسيلته في الفقه، عن العمل تختلف عن الفتية، من اختلاف الوسائل مسألة واحدة وهي مسألة الدليل. ذكر ابن الصلاح أبو عمرو في صفة المفتي والمستفتي أن العلماء ذكروا باتفاق بينهم، طبعا اتفاق ليس اتفاقا شرعيا وإنما اتفاق أدبي سلوكي، أن المفتي لا يذكر الدليل في الفتوى، ما يذكر الدليل في الفتوى أبدا، وإنما تقول له الحكم مباشرة، يذكر له الحكم مباشرة، بينما في التعليم قد يذكر الحكم في بعض قد يذكر الدليل في بعض المواضع ولا يذكر في بعض المواضع، إما اختصارا للمدة أو لأجل التدرج أو لغير ذلك. في مقام العمل لا شك أن من أراد أن يعمل يجب أن يعمل بالدليل، والدليل إما أن يكون مباشرة بأن يأخذ من كتاب السنة بالاستنباط إن عرف آلة الاجتهاد، أو بالوسيلة بأن يقلد غيره في الدليل فأسأل العالم فلان فأخذ بقوله، فحينئذ أنت أخذت بالدليل بالوسيلة التقرير والسؤال والفتوى. فالفرق مختلف في الوسائل ومختلف في الغايات ومختلف في المدد وفي غير ذلك. هل الأصل التعدد أم الأصل بالزواج بواحدة؟ مشهور مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة كذلك أن الأصل أن يتزوج المرء واحدة، ويكره عندهم أو خلاف الأولى أن يعدد، نص على ذلك الإمام أحمد في مسائل عبد الله، ونص عليها أبو حنيفة في وصيته لمحمد بن الحسن، قال وخاصة لطالب العلم لكي لا يشغل عن علمه، وقد استدل الشافعي عليه بقول عز وجل إن خفتم عيلة فإن كثرة العيال مشغلة للذهن. الأصل الإنسان أن يتزوج واحدة، لكن يجوز له ذلك، ما نقول مكروه، عفوا أنا أخطأت، الرسول لا يفعل مكروها، وإنما خلاف الأولى هو خلاف الأولى، والأصل عندهم أن يكون واحدة. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.